إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ونستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول القسم الثالث من أقسام الصبر الذي أدى بعباد الرحمن إلى حسن المقام في جنات النعيم، وهو الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، أعني ما يصيب المرء في نفسه أو ماله أو أهله أو ولده من مصائب وآلام. وكنت قد وعدت في نهاية اللقاء الماضي ببيان أهم الأسباب التي تحمل المصاب على الصبر على الآلام والأوصاب، فأقول مستعينا بالله جل في علاه، مع شدة الصبر ومرارته ومشقته على النفوس، بين الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وسائل وأسباب تحمل المرأة على الصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة التي لا بد منها. وأول ذلك معرفة العبد بطبيعة الحياة الدنيا، فإن الله تعالى لم يجعلها دار قرار وجزاء، إنما جعلها دار تمحيص وفتنة وابتلاء، على نحو ما بينت في اللقاء الماضي. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: صف لنا الدنيا. فقال: ماذا أصف لكم من دار أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب جامع نافع مفيد، وهو كتاب زاد المعاد، عقد فيه فصلا بين فيه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علاج حر المصيبة وحزنها، فقال: ومن علاجه أن يطفئ نار المصيبة بدرجة أسفل وليعلم أنه في كل واد بنو سعد ولينظر يمنة هيّر إلا محنة ثم ليعصف يسرة هيّر إلا حسرة لينظر يمنة هيّر إلا محنة ثم ليعصف يسرة هيّر إلا حسرة فإذا فتش في العالم لم يرى إلا مبتلى إلا بفوات محبوب أو حصول مكروه وأن سرور الدنيا ظل زائل أو عرض حائل إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا وإن سرت يوما ساءت دهرا وإن متعت قليلا منعت طويلا وما ملأت دارا وما ملأت دارا خيرة إلا ملأتها عبرة وما سرته بيوم سرور إلا خبأت عنه وله يوم سرور. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لكل فرحة فرحة وما ملأ بيت فرحا إلا ملأ فرحا. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى ما كان ضحك قط إلا كان بعده بكاء. وقالت هند بنت النعمان لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملفا ثم لم تغب الشمس إلا وقد رأيتنا ونحن أقل الناس. هكذا الحياة وهكذا المرء والمرء رهن مصائب لا تنقض حتى يوسد جسمه في رمته أي في قبره. والمرء رهن مصائب لا تنقض حتى يوسد جسمه في رمته فمعجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه. وصدق أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إذ يقول إن الدنيا خوانة لا يدوم نعيمها ولا تؤمن فجائعها ومن يعش يبتلى ومن لا يعد صبرا لفجائع الأمور يعجز. لا بد أن يتوقع المرء المكروه في كل لحظة ويعد العدة لتلقي هذا المكروه بالصبر قبل أن ينزل به فيعجز عن تحمله. ومن يعش يبتلى ومن لا يعد صبرا لفجائع الأمور يعجز. فإذا كانت الدنيا هكذا فلماذا الاغترار بها والتكالب عليها والأسى والحزن عند ثوابها أو وقوع المصاب فيها وبها؟ ومما يعين على تحمل الآلام والمصائب معرفة العبد نفسه أي أن يعرف العبد أنه وما ملك ملك لله عز وجل أولا وآخرا. فالله سبحانه هو الذي خلقه من العدم وأمده بأصناف النعم فإذا كانت لديه صحة وقوة فمن الله جل وعلا وإذا كان له مال أو جاه أو ناطع منصب أو سلطان فمن الله تبارك وتعالى، وإذا كان لديه ولد أو عشيرة فمن الله، وصدق الله حيث يقول وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا نزل به نازل أخذ بعض ما عنده، إذا نزل به نازل أخذ بعض ما عنده فقد افترد المالك ملكه سبحانه وبحمده. ولا ينبغي للمودع أو المستعير أن يسخط على المالك إذا افترد يوما من الدهر وديعته أو عاريته. وقديما قال لبيد وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ومن ثم أمر المسلم إذا أصيب بمصيبة أن يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الموضع المشار إليه، وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في عاجلته وآجلته، فإنها تتضمن أمرين عظيمين. إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. هذه الكلمة على كثرة ما تردد وتقال تتضمن أصلين عظيمين. إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. الأول أن العبد وأهله وماله وولده ملك لله عز وجل حقيقة، وإنما جعل عند العبد عارية مؤداه. فإذا أخذ منه شيء فهو كالمعير يأخذ عاريته من المستعير. ثم إنه محفوف بعدم قبله وعدم بعده. نعم، الإنسان قبل أن يولد لم يكن شيئا مذكورا، ثم خرج إلى الوجود ضعيفا ليس معه ولا له شيء إلا ما وهبه الله عز وجل. ثم إنه محفوف بعدم قبله وعدم بعده. محفوف بعدم قبله وعدم بعده. ثم إنه لا يقدر على حفظه من الآفات حال وجوده. الإنسان يقدر على حفظ ما معه من مال أو صحة أو منصب أو جاه إذا عرض سوء آفات؟ كلا وحاشا. ثم إنه يتصرف فيه تصرف العبد المأمور المنهي لا تصرف المالك، فلا يباح له من التصرفات إلا ما وافق أمر المالك الحقيقي سبحانه وبحمده. ومن ثم لا يقطع لأحد بملك قط. فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فإذا طلب المالك حقه فهل يجوز للمستخلف أن يمنعه؟ الجواب لا. الأصل الثاني أن مصير العبد ومرجعه إلى الله عز وجل ومولاه الحق، فلا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويأتي ربه تبارك وتعالى فردا كما خلقه أول مرة، بلا مال ولا أهل ولا عشيرة، لكن بالحسنات والسيئات. فإذا كانت هذه بدايته وما خوله ونهايته فكيف يفرح بموجود ويحسى على مفقود؟ ففكر المرء في بدايته ونهايته من أنفع شيء يعينه على الصبر على الآلام والمصائب التي تصيبه وتنزل به. ومن أسباب الصبر على المصاب شهود جزائها وثوابها، أو اليقين بحسن الثواب عليها من الله جل وعلا. فإن مما يحث المرء على عمل ما ويثبته عليه ويزيده حرصا عليه ورغبة فيه أن يعلم أنه مجزي عليه جزاء موفورا يرضيه. ومن ثم تجد ما يعرف في الوظائف والأعمال الخاصة بمكافآت أو علاوات التشجيع. المرء إذا علم أنه سيجزى على هذا العمل مهما كان شاقا جزاء موفورا صبر عليه وتحمل أعداءه، كما قيل من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. ولا نجد في كتاب الله عز وجل شيئا ضخم أجره وعظم ثوابه مثل الصبر. فالله تبارك وتعالى يتحدث عن جزاء الصابرين بأسلوب المدح والتفخيم. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، نعم أجر العاملين. ثم حصر هؤلاء في الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، ويبين سبحانه أن الصابرين يجزون بأحسن ما كانوا يعملون، ولم يجعل لجزائهم هذا حدا محدودا أو قدرا معلوما، بل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهل بعد هذا الثواب ثواب؟ فإذا ما نظرنا في السنة المطهرة نرى أحاديث كثيرة تبين هذا الفضل، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تبارك وتعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه إلا الجنة. ونحوه عند ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يا ابن ادم، اذا صبرت واحتسبت عند الصدمه الاولى لم ارض لك ثوابا دون الجنه. اذا صبرت واحتسبت أي طلب الأجر من الله عز وجل نظير صبره على تلك المصيبة أو البلية. يا ابن آدم، إذا صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنة يريد عينيه. وفي الصحيحين من حديث عطاء بن أبي ربيعة الرباح رحمه الله قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وأتكشف، يصيبها الصرع فتلقى على الأرض فيبدو من عورتها ما يبدو، إني أسرع وأتكشف، فادعو الله عز وجل لي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها: إن شئت صبرت ولك الجنة. لم يزد على هذا. بالله عليكم، كم نسمع من آيات الذكر الحكيم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الجنة، ولا يكاد هذا السماع يحرك فينا ساكنا. لماذا؟ المرأة تسمع كلمة واحدة: إن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك. ومعلوم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. إذن النتيجة معلومة مسبقا، دعاء يتبعه شفاء، ولكن يؤثر الأجر الباقي الآجل على الخير العاجل، الشفاء بكلمة ايه؟ الجنة. هذه الكلمة كان لها من الأثر في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلهم يبذلون أنفسهم رخيصة في سبيل الله عز وجل. أما اليوم يسمعها وكأننا لم نسمع شيئا. جنة ايه؟ أصبحنا نسمعها صباح مساء وفي كل وقت وفي كل مناسبة، فأصبحت كلمة مكرورة لا قيمة لها ولا وزن في نفوسنا. أما الأول، قوموا إلى جنة العرض والسماوات والأرض. جنة عرض السماوات والأرض، لا لابد أن أعيشهم، لأن حريت حتى آكل هذه الثمرات، إنها لحياة طويلة، فألقى بالثمرات ثم دخلت القتال حتى قتل رضي الله تعالى عنه عمير بن كنان. هكذا كان تأثير كلمة الجنة في النفوس. فهل نطمع أن يكون لها شيء من هذا الأثر في نفوسنا اليوم؟ إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك. قالت: أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف. سبحانك رب. في حال مرضها لا لوم عليها ولا حساب ولا مؤاخذة، ومع هذا تحرص غاية الحرص ألا يبدو شيء من عورتها. فما بال نساء المؤمنين اليوم يكشفن عوراتهن مع صدق الإصرار والترصد بتشجيع من الآباء وأولياء الأمور. المرأة مع مرضها لا ترضى أن يبدو شيء من بدنها، واليوم المرأة تتفنن حتى بعض المنقبات مع الأسف الشديد. منقبة ثم هي تكشف عن عينيها وجزء كبير من جبهتها حتى يكاد ما تزدره على وجهها عند آخر أنفها، ثم تكشف يديها وتكشف قدميها وتخرج الى الشرفات البلكونة بالحال التي هي عليه في بيتها. اهدى، ما هذا يا عباد الله؟ انا قلت قبل ذلك محاولة الجمع بين ارضاء النفس وارضاء الرب تبارك وتعالى محاولة فاشلة، فاما ان ترضي ربك واما ان ترضي نفسك. اما حلول الوسط فلا وجود لها في دين الله تبارك وتعالى. لا يمكن ابدا ان يبلغ المرء مبلغ رضوان الله عز وجل او ارضاء الله عز وجل حتى يتخلص من حظ نفسه ونصيب الشيطان منه. وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. هذا من يريد الله عز وجل به الخير، نعم يصيبه يبتليه. لماذا؟ لأنه كما ثبت في صحيح سنن الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسمع، يود أهل العافية يوم القيامة، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جنوبهم كانت فرضت في الدنيا بالمقاريض. يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب. أصبح كل شيء معلوما ظاهرا للعيان، فأهل البلاء يعطون ثوابا عظيما يجعل أهل العافية يتمنون لو أن جنودهم في الدنيا قرضت بالمقاريض. من يصبر على هذا؟ إنسان يقطع بدنه قطعة قطعة بلا مخدر ولا غير، هكذا يتمنى أهل العافية يوم القيامة، ولكن المنى لا يأتي بشيء. فاليقين بحسن الجزاء وعظم الثواب عند الله عز وجل على البلية يخفف مرارتها على النفوس ويهون من شدة وقعها على القلوب. وكلما كان اليقين أقوى كان الإحساس بألم المصيبة أضعف. إذن الإنسان يمكن أن يختبر يقينه عند حلول المصائب به، فإن كان يقينه قويا ضعف إحساسه بالألم، والعكس بالعكس. ومن ثم كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. إذن اليقين هو الذي يهون على المرء شدة وقع المصائب على القلوب ويخفف مرارتها على النفوس. قال أبو طالب المكي رحمه الله تعالى في قوت القلوب: وأصل قلة الصبر ضعف اليقين. أصل قلة الصبر ضعف اليقين بحسن الثواب ممن صبرت له. إنسان ضعف يقينه في هذا الثواب والجزاء من الله عز وجل الذي من المفروض أن تصبر له، ضعف اليقين بحسن الجزاء ممن صبرت له. فإذا قوي يقينه، أو فلو كان يقينه قويا كان الآجل عنده كالعاجل. إذا كان الواعد صادقا، وهل يشك أحد في صدق الواعد جل وعلا بما ذكر؟ طيب نحن على يقين من صدق الرحمن تبارك وتعالى فيما قال وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عنه، فما الذي لا يجعلنا نطمع في هذا الثواب ونطمح إليه؟ هو معلوم، أنا لا أذكر شيئا يخفى عليكم ولكن أذكر، فالثواب معلوم ولا أحد يخفى عليه. على الأقل آية إننا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما في مخلوق لا يعلمه، فلماذا لا يطمع في مثل هذا الثواب ويعتبر البلاء نعمة؟ ساعة ساقها إليه اللطيف الخبير سبحانه وبحمده ليحرق هذا الفضل العظيم. فإذا قوي يقينه كان العاجل عنده كالعاجل إذا كان الواعد صادقا، فيحسن صبره بقوة الثقة بعطاء الله عز وجل. فالمرء يصبر لأحد أمرين: مشاهدة العوض، وهذا مقام أصحاب اليمين، ومشاهدة المعوض سبحانه وبحمده، وهي مرتبة السابقين المقربين، وقوله وإنا إليه راجعون يشمل العوض والمعوض جميعا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمن الأسباب التي تحمل المصاب على تحمل الآلام والأوصاب شهود تكثيرها للسيئات ومحوها لها. وكلنا خطاء يحتاج إلى طهارة من أخطائه وآثامه وجرائمه، شعر بها أم لم يشعر. فالآلام والمصائب هي التي تكفر تلك الخطايا والآثام، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب تعب، ولا وصب مرض، ولا هم ولا حزن، ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك أن يتألم من شدة الألم، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: يا رسول الله، ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، إن ذلك كذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لئلا يظن ظان أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود قال له: ذلك أن لك أجرين. الأجران هنا مقابل تضاعف الألم على رسول الله، حتى كان يوعك كما يوعك الرجلان، لا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أهل لمضاعفة حسناته صلى الله عليه وسلم، لكننا نتكلم عن مفهوم الحديث. قال: أجل، إن ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه، وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. وفي صحيح سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وولده أو قال وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. وهل بعد هذه الطهارة من طهارة تؤدي بالمرء إلى صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى في الجنة والنظر إلى وجه ربه الكريم سبحانه وبحمده، طهارة لابد منه، أن الجنة لا يدخلها إلا الطيبون. سلام عليكم بما صبرتم. فالطيب الطاهر المطهر هو الذي يستحق دخول الجنة وصحبة الأخيار الأبرار. فهذه الأمراض والآلام والأوصاف التي تنزل بالمرء طهارة له في الدنيا، وإلا تظهر إن شاء الله في الجحيم ثم يلقى بعدها في النعيم. فإما أن يطهر بالمصائب في الدنيا، وإما أن يطهر بالنار في الآخرة، إلا ما شاء الله رب العالمين. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وولده حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. ومما يعين على الصبر على المصائب والآلام شهود القدر السابق بها، وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فلا بد منها ولا مفر من وقوعها. فليس أمامه إلا الصبر أو الرضا في ناحية، أو الجزع والسخط في ناحية أخرى. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو المؤمن فينزل به المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويستسلم، طالما أنها بقضاء سابق وحكم نافذ لا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه ولا غالب على أمره سبحانه وبحمده. فلما الجزع والسخط والشكوى. فيا أيها المصاب، البلاء واقع واقع لا محال. فيبطل نفسك على أنه من عند الله عز وجل، وأنه مقدر في أم الكتاب فلا مفر منه. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. واعلم أنه لو كان لك مثل أحد ذهب تنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى لم يقبله منه حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. رأى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عدي بن حاتم كئيبا، فقال له: يا عدي، إذا قدر الله عز وجل شيئا فهو واقع، فمن رضي به جرى عليه وأجر. إذا قدر الله عز وجل شيئا جرى على العبد، أو فإن رضي به العبد جرى عليه وأجر. وإن لم يرض به جرى عليه وحبط عمله. فالقضاء واقع واقع، والقدر لا مفر منه، فإن رضي به جرى عليه القدر وأجر، وإن لم يرضى به جرى عليه القدر وحبط عمله. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لم يبق لي سرور إلا في مواقع القدر. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: ما قدر الله عز وجل على العبد شيئا إلا أحب أن يرضى به. الكلام سهل، نقول صباح مساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، فإذا نزلت مصيبة انقلبت الأمور، فأنا نذوق للإيمان طعما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ومن الرضا بالله عز وجل ربا الرضا بقضائه وقدره. ما قد قضي يا نفس فاصطبري له، ولك الأمال من الذي لم يقدر، ثم اعلمي أن المقدر كائن حتما، سواء عليك صبرت أم لم تصبر. ذكروا أن أعرابيا ماتت له أباعر كثيرة جمع بعير، فقال: أنا والذي أنا عبد في عبادته، لولا شماتة أعداء أنا والذي أنا عبد في عبادته، لولا شماتة أعداء ذوي حوض ما سرني أن إبلي في مباركها، وأن شيئا قضاه الله عز وجل لم يكن. أنا والذي أنا عبد في عبادته، لولا شماتة أعداء ذوي إحن ما سرني أن إبلي في مباركها، وأن شيئا قضاه الله لم يكن. هكذا يكون التسلي بقضاء الله عز وجل وقدره عند نزول المصائب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وارفع الغلا والوباء، وارفع الغلا والوباء عنا يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وصلى الله وسلم.